ظل صلى عليه تقويم. بتخالف التقويم ده؟ انت بتخالف هذا التقويم الظهر؟ طب والعصر؟ طب والمغرب؟ طب والعشاء؟ مالكوا بقى مع الفجر اللي زعلانين؟ مش محتاجه يعني نكمل المساله. نجعلها بقى ساعه الا ربع، نصف ساعه. والناس يقول لك ده المسجد ده صلاته مش صحيحه، صلاته باطله. والمسجد الثاني صلاته مش صحيحه، ده باطله. والمسجد الرابع. وصلى المسلمين في حيث بايظ. هذا من الاخطاء. بارك الله فيكم، الزلات الشنيعه. التزامك بالتقويم اكبر من اجتهاداتك بعيده من التقويم. يعني الشيخ ابن عبد الرحمن يقول خمس دقائق، الشيخ ابن عبد الرحمن يقول خمس دقائق، سبع عشر دقائق لو زاد ممكن. يعني لما تأذن، لما أذن كده وتصلي السنة يكون الوقت الحقيقي على مذهب هؤلاء الأئمة أسطره. قال رأي ابن أحمد شاكر، فما زال التنطع الزائد والمسألة ما تحتاج. وهؤلاء إن شاء الله صلاتهم صحيحة، وهؤلاء صلاتهم صحيحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. بارك الله فيكم. أنه عشان يعني ما عشت في البراري والصحاري والخلوات والخلوات، ما تضبطون مسألة جيدة بسبب المدن هذه، المدن والأضواء، كثرة الكهارب في البلد. إنما من عاش منكم في الصحاري فترة يبدأ يميز. ربما لما تعيش مطهرة ما تشعرش ان في قمر دخل وقمر خرج، صح ولا لا؟ في القاهرة مثلا المهندسين مثلا يعني العماير والابراج اللي على يمينك وشمالك، فاول حاجة اصلا ربما ما تسمعش اذان، هذا واحد. وما ضاع منكم تلك الاماكن عرب. ثاني شيء بالليل كده لا ترى قمرا محجوبا. انما لو عشت في الفلوات إذا دخل كنا نرى القمر. وين القلم يا شيخ؟ هات القلم. القمر كنا نرى القمر في أول ليلة كالقلم. هكذا في أول ليلة. لا نحتاج ميكروسكوب ولا منظار ولا نروح البحر ولا نطلع فوق جبل ولا شيء. في هذا كهذا في أول ليلة. مع إنسان ليلة يتقوص. قليلا والثالث ليل وهكذا يبدا ايه؟ منازل القمر خلاص في اول ليله هكذا طلبت القلم. سولف ها؟ اعلى منطقه في الكره الارضيه مكان الكعبه، مكان المسجد الحرام. اعلى منطقه في الكره الارضيه سبحان الله، لانها تحت عرش الرحمن. ام الكل. احسنتم بارك الله. فأقول بارك الله فيكم، الأمر سهل جدا ميسر. واضح يا إخوة؟ والمشكلة اللي أنتم تعانوا منها هذه في الفيض، كنا أيضا في بلاد اليمن نعاني منها. بعدين الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاسد. طب الخيط ده بارك الله فيكم يعني لازم يكون متر، والخيط متر يا إخوة، في خيط متر. طب في خيط مترين، بعض الناس يقول لك لابد يكون مترين 10 امتار. ده مش خيط بقى، ده ثوب كبير. ده مش ده ثوب اللي انتوا عارفينه، احنا بنقول الثوب. ما تروحوش عند التجاري تشتري قماش ولا حاجه يقول لك افرد لك الثوب. الله، ده اسمه خيط. الخيط ده يتبين من اول وهله، مش عشان تنتظر بقى يكون شبر، ده يكون مترين ثلاثه. اسمه خيط، الله سماه خيط. انت عايزه بقى ايه؟ عايزه بقى كده بعرض الباب؟ ده خطا صراحه. فنقول نفقه هذه المسائل. جزاكم الله خير. ما احترمنا طبعا مع المشايخ اللي هم عملوا ابحاث في المساله سواء في مصر او خارج مصر. تمام؟ يعني اشياء مش غايبه عن البينة برضه. قال يقول هنا قول قرن الشمس هو ناحيتها او اعلاها او اول شعاعها. قاله في القاموس. وقوله ويسقط قرنها الاول المراد به الناحيه كما قال النووي. والحديث فيه ذكر اوقات الصلاه الخمس، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.